أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الفصل الثالث في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيد لكل وجود وكمال وجودي. في هذا المبحث السيد الطباطبائي رحمه الله تعرض في ذيل البحث إلى تتمة، وهي شبهة السنوية. وهي القول بأن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان فلا يستندان إلى مبدأ واحد. قالوا إذن فهناك مبدأان، مبدأ للخيرات ومبدأ للشرور. وفي شرح المواقف قال: اعلم أنه لا مخالف في هذه المسألة إلا الثنوية دون الوثنية. وحجة هؤلاء الثنوية الزنادقة كما في شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني نقلا عن القطب، قال: وحجة الزنادقة اللي هم الثنوية أن نرى في العالم خيرا وشرا. وذكر السيد رحمه الله جوابين على هذه الشبهة العويصة، وهي شبهة الشرور في العالم. جواب لأفلاطون على المشرب العذب الأحلى عندهم كما في منظومة السبزواري، مشرب الأحلى والأعذب. وجواب آخر لأرسطو طاليس. طبعا قد لا يقتنع الإنسان بهذه الإجابات، والبحث المفصل لهذه الشبهة ينبغي أن يرجع فيه إلى كتاب العدل الإلهي لآية الله الشهيد المطهري شيخ مرتضى المطهري. هناك الجواب المفصل: شبهة الشرور في العالم، وقوع الشر في القضاء الإلهي بالعرض. والمصدر الآخر طبعا هو تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رحمه الله. والشهيد المطهري كان ديدنه أن يأخذ هذه الأبحاث الفلسفية من كلام أستاذه الطباطبائي ثم يفصلها ويبوبها ويمنهجها في محاضراته وبحوثه المعمقة في الفلسفة والحكمة وعلم الكلام. من أفضل الكتب هو العدل الإلهي للشهيد المطهري. وإلا واحد يقرأ جواب أفلاطون لما يقول: فلا يبقى للشر إلا بطلان حياة المقتول بذلك، وهو أمر عدمي، الشر أمر عدمي لا وجود له بالذات، وإنما وجوده بالقياس إلى الغير، قد لا يقتنع بهذا عقليا ووجدانيا، فيكون حاله حال ذاك الشاعر اللي يقول: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو شلول مشل شلشل شويلو. الشكل يعني ما اقتنع بالجواب. فسيد رحمه الله أجاب بصورة مقتضبة، لكن في بحوثه التفسيرية تعرض لهذه الشبهات من الثنوية والزنادقة، وحاول أن يجيب عنها بأجوبة فلسفية على ضوء هذه المباني الفلسفية والعقلية، وأجوبة على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث المعصومية. احنا تبركا نبدأ بهذه الآية الكريمة أو آيات من سورة المؤمنون، من الآية 83 حقيقة، لكن نحن نختار هذه الآية الكريمة آية 91: ما اتخذ الله من ولد. الآية 91 تراجعوا هذا هم في تفسير الميزان: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الجواب الآخر هو طبعا لأرسطو طاليس. نأخذ هذا الجواب ثم نعود إلى توحيد الصدوق وإلى أصول الكافي لنقرأ حديثا للإمام الصادق عليه السلام مع الزنديق في باب الرد على الثنوية والزنادقة، العنوان في توحيد الصدوق، تعرض فيه الإمام سلام الله عليه إلى برهان الفرجة. هذا المبحث ذو صلة وثيقة بعنوان البحث الأساسي، وهو توحيد في الربوبية، توحيد في الصانعية وتدبير العالم، وأن مدبر العالم بل العوالم الإمكانية واحد لا رب سواه، وهو الله رب العالمين. قال رحمه الله: وعن أرسطو أن الأقسام خمسة. الجواب الأول لأفلاطون عن في المسألة السابعة من تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي والحكيم القدوسي رضوان الله عليه، المسألة السابعة من التجريد في أن الوجود خير محض، وهذه أرسلوها أرسال المسلمات الفلاسفة والحكماء، أن الوجود خير محض والعدم شر مطلق، يعني كل موجود من حيث هو موجود فوجوده خير من عدمه، الوجود بالذات أولا وبالذات خير. قالوا مسألة أن الوجود خير محض بديهية، نعم الشر لا يكون إلا بالعرض لأنه حرمان من كمال وجود لموجود من الموجودات الإمكانية، ولذلك قال المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني في تحفة الحكيم: ولا يكون الشر إلا عدما، عدم كمال مقدر، لأن الدنيا دار التزاحم والتمانع، تمانع الأسباب. ولا يكون الشر إلا عدما، لجواب أفلاطون أن الشر عدم والعدم لا يحتاج إلى علة فياضة بل علته عدم الوجود. ولا يكون الشر إلا عدما فليس بالذات مرادا فاعلما. إذن شنو الشر؟ هو إزالة كمال الحياة عن هذا الإنسان الذي لدغته مثلا الأفعى ولسعه العقرب، وإلا وجود العقرب في ذاته فبأي آلاء ربكما تكذبان يطوفون بينها وبين حميم آن. وجود النار خير أم شر؟ أولا وبالذات هو خير، لولا النار لتعطلت هذه الحياة، لولا الطاقة المودعة في هذا الكون، طاقات المتنوعة، لتعطلت الحياة. فوجود النار من حيث هو وجود أولا وبالذات خير، ولكنه يكون شرا بالقياس إلى الغير لما قد يستلزمه من شنه؟ من شرور بالعراض ومن نوائب، وجود البراكين بحد ذاته، وجود الجبال، لكن لما تحصل انهيارات وزلازل يكون الشر أمرا، وكذا حتى الأمطار على ما يعبر ابن سينا في كتب الفلسفية. بالنسبة إلى النظام العام الكوني وجود الأمطار رحمة، رحمة إلهية، ولكن لإنسان شيخ كبير، هم يقولوا عجوز، هذا خطأ، عجوز المرأة وامرأتي أألدوا، قالت أألدوا وأنا عجوز وبعلي شيخا، إن هذا أمر عجيب. على كل حال فعايش في كوخ هذا الشيخ الطاعن وأبونا شيخ كبير، فيكون الشر بالقياس إليه لما هذا المطر خرب عليه هذا الكوخ، وإلا أصل وجود المطر والماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. الجواب الآخر عن أرسطو أن الأقسام خمسة. إذن ما هو الجواب الأول؟ محتوى أن الشر عدم والشر لا يتعلق به جعل، فيكون الشر أمرا بالقياس إلى الغير لأن العدم ما يحتاج إلى علة فياضة. جواب أرسطو الثاني: لا، يكون أكثر إقناعا للوجدان ولسيرة العقلاء وحياة البشر الاجتماعية. يقول أن الأقسام خمسة، منها أولا ما هو خير محض. الخير المحض ذلك الله سبحانه وتعالى الذي هو الكمال المطلق أولا وبالذات، هو خير محض، وهو وجود مطلق كما وصف، وكونه خيرا بديهيا عرف. لذا قال العلامة الحلي في شرح التجريد كشف المراد: ولهذا كان واجب الوجود لذاته أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود، لبراءته وتنزهه تعالى عن القوة والاستعداد وتفاوت غيره من الموجودات فيه باعتبار القرب من العدم والبعد عنه. ما هو خير محض هذا أولا. اثنين، وما خيره كثير وشره قليل، مثل هذا العالم عالم المادة. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وجود هذا العالم عالم الطبيعة خير أم شر؟ عدمه شر ووجوده خير، لكن خيره غالب على شره، ويشهد لذلك حديث الكساء، وقال الله عز وجل: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا ولا بحرا إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. لأنه لا يمكن ظهور الإنسان الكامل كبشر إلا في هذه النشأة. صلى الله، قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، إني جاعل في الأرض خليفة، إذن بالأرض. وهذه الترابية والأرضية في الإنسان تلازم هذه الشرور لوجود الشهوات، وجود الشهوة والغضب التي تتنازع شنو مع العقل. وما هو ما خيره كثير وشره قليل، إذن واضح هذا المعنى. ملا هادي السبزواري يشبه لك وجود عالم الطبيعة بالإنسان: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نظير مثل وجود الجهاز البولي والمثانة في الإنسان، فوجود ضروري لجسم الإنسان صح لو لا، ولكنه يعتبر يعني جزءا خسيسا من هذه الناحية بالقياس إلى المواضع الشريفة في الإنسان كالوجه مثلا والجبهة والشفة ونحو ذلك. ولكن وجود جهاز البولي والمسالك البولي الإنسان ضروري لتكامل وجود الإنسان صح لو لا. أو بعضهم يعبر لك بأنه هذا العالم بالقياس إلى عالم الإمكان أو الشرور اللي موجودة به مثل اللي هو الخال أو الشفة على وجه المرأة الحسناء تحت الشفة مثلا، هذا يكون نوع من الجمال. لكن إذا نظرت إليه على أنه بقعة سوداء، واضح المعنى. أكو قصة لطيفة يجيبها بالأشعار لمولوي في الديوان المثنوي، لما جماعة من الهنود في ظلام الليل الدامس وقعوا على حيوان غريب ضخم الجثة، فسألهم الحكيم، موجود هذا بالأشعار إذا حبيت تراجعوا، مثال يعني جميل لتقريب كيفية النظرة إلى الكون وإلى الوجود. فكل واحد نظر نظرة جزئية، واحد طبت أيادي على قدم الفيل قال شنو شفت انت؟ قال انه اسطوانة، هذه اسطوانة. واحد ركب على ظهر الفيل قال والله هذا سرير. واحد مسك الخرطوم قال خرطوم. واحد مسك الذيل قال هذا شنو صوت. واحد مسك الاذن قال طبلة. فهذه النظرة الجزئية، وكل واحد صادق يعني عبر عن جزء من الحقيقة. لكن الصورة المتكاملة لما أصبح الصباح ظهر أنه كل واحد عبر عن جانب وعن جزء من الحقيقة. على كل حال، أن الأقسام خمسة: ما هو خير محض، وما خيره كثير وشره قليل، وما خيره وشره متساويان، وما شره كثير وخيره قليل، وما هو شر محض. وأول الأقسام اللي هو خير محض موجود كالعقول المجردة والملائكة المقربين التي ليس فيها إلا الخير، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن ما عندهم شرية، ماكو شرور، صح لو لا، في عالم القدس والطهارة. لهذا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. زين، هذا القسم الأول الذي هو خير محض، ما بها إلا الخير. وكذا القسم الثاني الذي خيره كثير وشره قليل، كسائر الموجودات المادية التي فيها خير كثير، لكن بالنظر إلى النظام العام. لا تنسى مثالنا عن الفيل وعن الجهاز البولي في جسم الإنسان، أنه وجوده ضروري بهذا المعنى. لهذا السيد الطباطبائي الملاك على طول راحت وين؟ مو إلى أني جعل في الأرض خليفة، لأنه راح يكون تناسل وذرية والدنيا دار التزاحم. على طول قالوا: أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فموطن الشر هو هذه الدنيا وهذه النشأة. لذلك عبر السيد الطباطبائي رحمه الله في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، أو العقل والعاقل والمعقول، حينما تحدث في الفصل الثاني أو الفصل الثالث عن عوالم الإمكان، ذكر بأن هناك ثلاثة عوالم كلية: عالم المادة والقوة والهيولة، والثاني عالم التجرد عن المادة دون آثارها اللي هو عالم المثال والملكوت، والثالث عالم التجرد عن المادة والصورة وعن آثار المادة اللي يسموه عالم العقل والجبروت. هناك قال: والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولا، فأعلاها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول تعالى عالم العقول المجردة والملائكة المهيمة وروح القدس والحجب النورية، لتمام فعليتها وتنزه ذواتها، يعني وجوداتها، مش مقصود الذوات المهيات، عن شوب المادة يعني الهيولة يعني القوة يعني الاستعداد يعني خروج القوة إلى الفعل. ويليه عالم احنا قلنا من أدلة على وجود هكذا موجودات في عالم الإمكان قاعدة إمكان الأشرف وغير ذلك من القواعد الفلسفية، مضافا إلى الضرورات الدينية والآيات القرآنية والأحاديث المعصومية. قال: ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون الصورة دون آثار المادة. ويليه عالم المادة، يعني بعد عالم المثال محل الشاهد هذه العبارة، قال: ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر. إذن عبر لأن عالم المادة موطن شنهم؟ موطن كل نقص وشر. بينا الآن أن الشر يكون بالقياس إلى الغير بسبب. راجعوا أيضا تفسير هذه السورة العظيمة الرحمن، سورة الرحمن فيها بعدها دلالات عظيمة ومعاني. زين، إذن الشر كيف يكون وكيف يقع؟ يكون بالعرض بسبب تزاحم الأسباب. والله هذا الإنسان مقدر إليه لو عاش أن يكون مثلا طبيبا أو حكيما أو فيلسوفا أو إنسانا متكاملا، ولكن هجم عليه مجموعة من اللصوص زين وهالشلل وهالعصابات فأودوا بحياته وهو شاب في مقتبل العمر، أو علشان شنه مضاربة وهواش مثلا هذا طعن بسكين وقتل وردة كانت له كمالات مترقبة، أوجد سيارة هذا مسرع وصدم هذا الولد راحت من كيسه زي ما يقولوا أودت بحياته. فيكون الشر بالقياس إلى الغير، وإلا أصل وجود السيارة هو كمال للحياة البشرية، نوع من التطور من الأسباب الحضارية. فإذن لب الجواب هو هذا، أن الشر لا يكون إلا بالقياس إلى الغير. ليه؟ لأن عالم المادة عالم التزاحم، تزاحم الأسباب والمسببات. كان يمكن أن يكون عالما فاضلا، ولكن جاء هذا الطاغية وأودعه في زنزانة إلى أن قضى على حياته وهو شاب في مقتبل العمر. لو عاش لكان شخصية ذات مكانة علمية وروحية عالية. على كل حال، فإذا المطلب بهذه الكيفية واضح. من هنا طبعا نفهم فلسفة شنو، فلسفة النبوة بعد وبعث الأنبياء والرسل. وإن كان الفلاسفة والسيد ما متعرض لهذه النواحي في الفلسفة والعلم الأعلى، وجود الأنبياء ضرورة الحكومة العادلة في حياة البشر من أجل شنه تفجير الطاقات المودعة في الإنسان. لهذا الفلسفة لها صلة وثيقة بسياسة المدن وبالسياسات المدنية وتدبير الحياة الاجتماعية، لأن الحكماء والفلاسفة يثبتون ضرورة وجود الإنسان الكامل الذي يسن الشرائع والقوانين الإلهية ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يعني اللي ما يمشي بعد بالطيب من ظلمة من طواغيت من متمردين من شنه من قطاع طرق عن كمال الإنسان في وصوله إلى ما قدر له من كمال، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لهذا لا يصلح الناس إلا السيف، وإذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه فإنما يظهر بالسيف ليملأ الأرض قسطا وعدلا. أما يقول للطاغية صير خوش آدمي بالمعضل النصيحة، لا يمكن إصلاح حياة البشر بهذه الطريقة، وإنما يخرج بالسيف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. زين، هذا القسم الثاني موجود، وهو الموجودات المادية التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظام الكوني العام. فإن في ترك إيجاده، لو الله ما خلق عالم الطبيعة وين صار حديث الكساء؟ ما صار له معنى. فإن في ترك إيجاده شرا كثيرا. أما الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة. أما ما خيره وشره متساويان فإن في إيجاده ترجيحا بلا مرجح. وأما ما شره كثير وخيره قليل فإن في إيجاده ترجيح المرجوح على الراجح. وأما ما هو شر محض فأمره واضح. ليه أمره واضح؟ أن الشر عدم يحتاج مرجح. وأنما قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا بالقياس إلى العلل والمعاليل الوجودية، وقد تقدم ذلك في أول مرحلة من هذا الكتاب في الأحكام السلبية للوجود، لما يقولوا عدم العلة صار علة لعدم وجود المعلول. وأما ما هو شر محض فأمره واضح، وبالجملة لم يستند بالذات إلى العلة إلا الخير المحض والخير الكثير. إذن الخير المحض وين؟ في الملأ الأعلى، في الملكوت الأعلى، في عالم القدس والطهارة. وما خيره كثير في الدنيا، فمع وجود الأنبياء والرسل والأئمة الطاهرين والذوات القدسية الكاملة، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين لأجل عين ألف عين تكرم، علشان وجود هالمرأة القديسة وعلشان وجود فاطمة الزهراء الله خلق هذا الكون وخلق هذا العالم. وهذا بحد ذاته أنا في نظري لولا وجود هذه المرأة الكاملة وجودها هذا كافي لخلق هذا العالم، ليهلك من هلك عم بينا. تقول لي زين وجود الظلمة والفراعنة وشمر بن ذي الجوشن وأمثال هؤلاء، نقول أيضا ده لوجودهم صار هم بالقياس خير إلى الشهداء والصالحين، صار ولا؟ لأنه لولا وجود هذه الأسباب والمزاحمات إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة. وأما الشر القليل فقد استند إليها بعرض، وهنا كاتب بعرض هذا اللي محقق الكتاب، بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. شلون الخير الكثير الذي يلزمه؟ كما بينا بالنسبة لهطول الأمطار مثلا فإنه خير ورحمة، لكن قد يتضرر منه شنه إنسان، أو هاي اللي تحصل أحيانا كوارث طبيعية مثل التسونامي وأمثال ذلك، وإلا وجود البحر والنظام الكوني بهذه الطريقة فإنه نظام أتم وأحسن. ومن هنا يقول الفلاسفة عندهم هاي المقولة المشهورة، ليس في الإمكان أبدع وأفضل وأجمل مما كان، فإن النظام نظام عالم الإمكان هو على أفضل ما يكون، وإلا لو كان ما هو أفضل منه فلماذا لم يوجده الخالق الحكيم؟ فالوجود خير محض والعدم شر محض، ولا يكون الشر إلا عدما، فليس بالذات مرادا فاعلما، وعالم الأمر هو القضاء، لا بدع في أن يجب الرضاء، إذ هو نور لا تشوبه الظلم، فكله خير على الوجه الأتم. تحفة الحكيم للمحقق الأصفهاني. طبعا كثير من هذه الشبه، شبهة ثانوية وزنادق أو هؤلاء، عبارة لطيفة إلى أبو الحسن الشعراني من أساتذة الحكمة والفلسفة، من أساتذة الشيخ حسن زاده آملي، وعنده شروح وعنده على التجريد وغير التجريد، في تعليقته على شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني عبارة جميلة يقول: وجميع الشبهات مبنية على تشبيه إله العالم بالإنسان في فعله وذاته. يفترض الآن أن ننتقل إلى الفصل الرابع في صفات واجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها، أن الذات ينتزع منها هذه الصفات الكمالية، والصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات الثبوتية كالعلم والقدرة والحياة، صفات السلبية اللي يسموها الصفات الجلالية ذو الجلال والإكرام. التي يجل ويتنزه عنها الباري، ومرجعها إلى سلب الإمكان وسلب النقص عنه، كل أنه لا جسم ولا جوهر ولا أين له ولا مادة له ولا صورة له، مرجع هذا إلى سلب شنه الإمكان، فإنه واجب الوجود لذاته بذاته، وتنقسم أيضا إلى صفات الذات وإلى صفات الفعل. لكن حبينا أن نكمل هذا المطلب بحديث الإمام الصادق سلام الله عليه في باب الرد على الثنوية والزنادقة، وهذا الحديث رواه الكليني في التوحيد من أصول الكافي باب حدوث العالم، والصدوق رحمه الله في باب الرد على الثنوية والزنادقة من كتاب التوحيد ومصادر غير هذه أيضا. الحديث هذا عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق، طبعا حديث مفصل نأخذ منه محل الشاهد تبركا وتيمنا، وفي الحقيقة في فوائد كثيرة في المعارف الإلهية غير اللي ذكرناه من شبهة ابن كمونة وشبهة الثنوية، وهو يصلح دليلا مستقلا لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق، لأنه عنوان برهان الفرجة، برهان الفرجة. عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام، نقرأ عليكم الآن من توحيد الصدوق، موجود أيضا في أصول الكافي كتاب التوحيد باب حدوث العالم، وجميل أن الواحد راجع هذا الشرح لمولى محمد صالح المازندراني، فإنه من أفضل شروح الكافي، شرح أصول الكافي. وطبعا هناك شروح أكوش على مولى صدرة بعض علمائنا أيضا على عبد الجبار، لكن من أفضل شروح أصول الكافي الشرح المعروف عند العلماء، شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني رحمه الله. في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام، فكان من قول أبي عبد الله عليه السلام له: لا يخلو قولك إنهما اثنان، مانعة الخلو بعد قسم حاصرة مرددة بين نفي وإثبات، لا يخلو قولك إنهما اثنان، رجعنا لشبهة ابن كمون أيضا، التوحيد الألوهية وهي شبهة ثانوية في توحيد الربوبية، يزدان أهريما إله الخير وإله الشر، والشر أعدام فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهرما، لا يخلو قولك إنهما اثنان من أن يكونا قديمين. شوف عبر الإمام سلام الله عليه بمصطلح القديم، القديم بالذات، من أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، ثلاثة احتمالات، أن يكون كل منهما قديما قويا واحد، أو يكون ضعيفين اثنين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، ثلاثة احتمالات لا رابع لها، لا رابع لها إلا أن يتعين واحد أنه واجب الوجود بذاته لذاته. الآن الإمام سلام الله عليه لف ونشر مرتب، أما الأول وأما الثاني وأما الثالث، فإن كانا قويين، لأنه بدأ أن يكونا قديمين قويين، فإن كانا، إحنا ما نقرأ من جهة البلاغة، إحنا نقرأ من جهة الفلسفة، فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير، ما اتخذ من إله وما كان معه، ما اتخذ من ولد عفوا وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير، مثل القوى العظمى يقولك نظام عالم جديد، لو كان لبان لو كان لربك شريك لعزتك رسله. وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف، هني الإمام بعد لفظ نشر غير مرتب، لأنه هذا الإمام ذكره في النهاية، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. الآن الشق الثالث، وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول. ليش يثبت أنه واحد أو ثبت أنه واحد؟ للعجز الظاهر في الثاني، أنا ما يصلح أن يكون. وإن قلت إنهما اثنان لم يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة. قال الإمام عليه السلام، الآن يستدل بمقدمة استقرائية وجدانية، يعني دليل حساب الاحتمالات، برهان النظم وإتقان الصنع. هذا السيد طباطبائي عبر تعبير من هذا القبيل بنفس هذا المطلب وهذا الفصل اللي احنا بيه في نهاية الحكمة، ان النظام المشهود ونظام متقن بحساب الاحتمالات والدليل العلمي والاستقرائي والرياضي. قال: فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جارية واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر أو الشمس والقمر، دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد. إذن توحيد في الربوبية يلي رد فيه على شبهة الثانوية، أن المدبر واحد وأن رب العالمين واحد لا رب سواه، وأنه المبدأ الفياض لكل وجود. هذا عنوان البحث، يعني أصل وجود الأشياء، الرحمة الرحمانية، بسط الوجود، إفاضة الوجود أولا، وأنه ثانيا المفيض والمبدأ الفياض لكل كمال وجودي اللي نسميها بالعرفان الرحمة الرحيمية، الألطاف الخاصة بالمؤمنين رؤوف الرحيم، على أن المدبر واحد. ثم الإمام سلام الله عليه بعد استعملوا إياه إلزامات، يقول: ثم يلزمك إن ادعيت اثنين لا بد من فرجة بينهما. هذا اللي احنا نسميه برهان الفرجة. إن ادعيت اثنين، هذا هم رد على شبهة ابن كمونة ورد على الثانوية في نفس الوقت. إن ادعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما حتى يكون اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما. احنا نقول لابن كمونة لما قال ماهيتان بسيطتان ومجهولتان الكون، وقالوا لابد مما به الامتياز مشائين، وقلنا هذا جوابهم مبني على أصالة ماهية وإلى آخره، وأن هذه الحجة غير تامة صح ولا إلا على أصالة الوجود وعلى أن الوجود حقيقة ذات مراتب. هني هم بيان آخر من الإمام سلام الله عليه، أنه إن ادعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما حتى يكون اثنين، أن إذا ماكو فرجة ماكو شيء ما به الامتياز يصير اثنين. فإن ادعيت اثنين لا بد من فرجة بينهما حتى يصير اثنين. الآن هذه الفرجة فصارت الفرجة ثالثا بينهما، أنا أقول هي أولى أن تكون اللي ميزت هذا عن ذاك تكون هي واجب الوجود. مع الأسف جديد ماكو تسليط أضواء على هذه المعارف الإلهية. فصارت الفرجة ثالثا بينهما، لهذا احنا نطعم درسنا بهالمعارف من الأئمة عليهم السلام. فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما، فيلزمك ثلاثة. فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين عن فرجة ثالثة حتى يكون بينهم فرجتان فيكون خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة. إذن هذه الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرها الإمام كلها باطلة بالحصر العقلي، فيتعين أن واجب الوجود بذاته لذاته واحد أحد بالوحدة الحقة الأصلية. قال هشام فكان من سؤال الزنديق لأن ألزمه الإمام وأفحمه حينئذ رك هذا الزنديق فقال ما الدليل عليه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام وجود أحد الأدلة طبعا وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعا صنعها. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده؟ قال فما هو؟ احنا قلنا وليس للواجب من ماهية فيستحيل مطلق الجزئية. ما هو؟ قلنا لا ماهية له وراء وجوده الخاص به والحق ماهيته إنيته، لأن الماهية إن كانت بمعنى حد الوجود فالله لا حد له فلا ماهية له. ما هو؟ ماهية بالمعنى الأعم على تعبيرهم، يعني وجوده تعالى ماهيته إنيته. الإنية ماذا تعني؟ تأكد الوجود، شدة الوجود، هذا معنى الإنية مأخوذة من الإن. إن ما تأكد إن زيدا قائم تأكيد زين. فقال ما هو؟ قال فما هو؟ قال هو شيء بخلاف الأشياء. الآن رأسا طبينا في الفصل الرابع بحث الصفات، لا تعطيل ولا تشبيه، المذهب الحق والصحيح إثبات لكن بلا تشبيه، عالم لكن لا بعلم زائد على ذاته، عالم إذ لا معلوم، إله إذ لا مألوه، هو شيء بخلاف الأشياء، وجود ما قلنا في أن الوجود مشترك معنوي مفهوما لكن مصداقا أين التراب رب الأرباب، ولكن معنى الوجود واحد وهو المقابل للعدم والطارد للعدم بذاته، يختص بالوجود طرد العدم، حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. قال عليه السلام هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي شيء إلى إثبات معنى، إلا إذا قلت لا إحنا حذرا من لزوم السنخية نعطل العقول عن المعرفة، نقول معنى موجود، لما نقول واجب الوجود موجود ما نفهم منها معنى موجود، لما نقول الممكن موجود إذا تفهم معنى منها معنى آخر لا غير للوجود إلا العدم، فجعلت الذات التي هي عين الوجود محض الوجود والعياذ بالله. وإن قلت لا أفهم شيئا قلنا هذه سفسطة وتعقيل للعقل عن المعرفة، وأول الدين معرفته. قال فما هو؟ قال هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي شيء إلى إثبات معنى، وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لاحظ الإثبات يعني بلا تشبيه، بلا تشبيه هذا معنى أنه خارج عن الحدين، حد الإبطال اللي يتناسب مع شنه ويتماهى مع تعطيل العقل عن المعرفة. لما تسأل حتى الشيخ الصدوق رحمه الله يقول لك عالم ليس بجاهل، قادر ليس بعاجز، يرجع الصفات الثبوتية الكمالية إلى السلبية، فيجعل الذات كما قال المظفر في عقائد الإمامية وهو كتاب عظيم، لا تستسهل تقول لي هذا كتيب في العقائد أبجديات، لا في معاني عالية ومعارف إلهية معمقة. قال فجعل الذات التي هي محض الوجود شنو؟ محض العدم. عالم مو يعني ليس بجاهل وليس مجموعة من الليسيات والسلوب صار مجموعة من الأعدام. القادر مو ليس بعاجز، يلزمه أنه ليس بعاجز لكن مو هذا دلالة المطابقية. القادر هو الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، العالم الذي له العلم وهو حضور المعلوم لديه، واضح. وهكذا بالنسبة إلى بقية الصفات، فلا إبطال ولا شنه ولا تشبيه، هذه نقرأ إن شاء الله في الدرس القادم بمناسبة هم وإحنا في بدايات رجب حديث عبد العظيم الحسني مع الإمام علي الهادي سلام الله عليه، اللي عشنا خلال هاليومين ذكراه الشريفة، لما جاءه عبد العظيم الحسني وعرض عليه دينه وقال إني أقول إن الله واحد أحد ليس كمثله شيء وهو السميع، نفس توحيد الصدوق. اتفاقا هذا الحديث موجود في الصفحة 79 باب التوحيد ونفي التشبيه، يقول فقلت إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج محل الشاهد عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر إلى آخره. هنا الإمام الصادق عليه السلام في نهاية المطاف قال، ونختم الدرس هذه الليلة، قال وأنه شيء بحقيقة الشيئية. إذن لا تعطيل للعقل على المعرفة ولا أرجع للصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، أن هذا مذهب بعض متكلمي الشيعة ومنهم الشيخ الصدوق، ويصرح بذلك في شرح بعض الأحاديث من كتابه هذا اللي هو توحيد الصدوق التوحيد. ومنهم العارف الكبير القاضي سعيد القمي يرد عليه السيد الإمام في كتاب مصباح الهداية، تراجعوا إن شاء الله نمر على هذا المطلب لما نتكلم عن مبحث الصفات، الصفات الذاتية والفعلية الثبوتية والسلبية. وأنه شيء بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس، الجواسيس هذا معنى يجس، ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان. قال السائل فتقول إنه سميع بصير؟ قال هو سميع بصير لكن سميع بغير جارحة، هذا الإثبات بلا تشبيه، سميع حقيقة السمع لكن بلا جارحة، بصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، هذا عينية الصفات مع الذات. وقولي ليس قولي إنه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، أنه شيء يا شيخنا الصدوق والنفس شيء آخر، ولكن أردت عبارة عن نفسي لضيق الألفاظ، إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا. وأقول يسمع بكله، كله الوجود يسمع بكله، لا أن الكل منه له بعض، ولكني أردت إفهاما لك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلى أنه السميع البصير العالم وليس مرجعي في ذلك إلا شنه، إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، هذا عينية الصفات مع الذات. وهو الفصل الرابع من بداية الحكمة في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها. قال تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج، وتسمى الصفات الذاتية، وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات، يعني الزائد على الذات، كالخالق خلق والرزق والإحياء، وتسمى الصفات الفعلية. تفصيله إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.